السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا إماما نورا وهدى ورحمة. في الآية 55 بعد 200 من سورة البقرة، آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ما بعرف يعني رح نسمع كل الأذان، إذا بتحبوا نسكت حد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية تدل على أبرز صفات لله سبحانه وتعالى ممكن للمخلوق أن يتعلق بها. واضح كيف؟ ذكرنا صفة النوم والسنة التي تكون للعباد ولا تكون لرب العباد، ذكرنا صفة الشفاعة، ذكرنا صفة العلم، والآن نذكر شيء من عالم الخلق. يعني معظم الأشياء التي ذكرت من قبل هي من عالم الأمر. واضح كيف؟ شو يعني عالم الأمر؟ عالم الأمر الذي يقال له عالم الروحانيات. يقول سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: ألا له الخلق والأمر. فهي آخر عبارة في سورة، في آية الكرسي، تتكلم عن عظمة المخلوقات. عظمة طبعا لا تدخل تحت عقلي، أنا ما بحتاج أفكر فيها. واضح كيف؟ فإذا كان أنا ما استطعت أن أفكر في عظمة هذه المخلوقات لله سبحانه وتعالى، فكيف أفكر في عظمة الخالق سبحانه وتعالى؟ قال سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. نحن الأرض هي نشوفها شيء كبير كثير بحبحة. واضح كيف؟ فهي ما أدري يعني ما صحت الأثر، ولد أنه هي بالنسبة للسماء الأولى كرملة في فلا، ما أدري مدى ثبوت هذا. لكن هو ورد في حديث أظن له ثبوت عن سكان السماوات يوم القيامة: سنرى بأعيننا كيف أنه هذول لما يحشروا أهل الأرض يحشروا على الأرض التي يقال لها الساهرة في ذلك الوقت، وتبسط بسط الأديم، وهي إشارة إلى أنها الآن غير مبسوطة، يعني قد يشير إلى كروية الأرض. واضح كيف؟ يأتي أهل السماء الأولى يحيطون بهم، يعني سكان السماوات الأولى بيكونوا أكثر من سكان الأرض، بيجيبون سكان السماوات الثانية كما ورد في تلك الرواية أكثر من سكان السماوات الأولى والأرضين، وهكذا كل سماء. فنحن نعلم ذلك علم اليقين، أو نعلم ذلك بغلبة ظن في سكان تلك السماوات. فهذا إن دل على شيء يدل على عظمة خلق ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله سبحانه وتعالى. فهون لما نحن عم نعمل التفخيم والتضخيم بين الأرض والسماء الأولى وبين السماء الأولى والثانية إلى السابعة، بيقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه سيدنا أبو ذر، روي أجزاء منه في كثير من كتب دواوين السنة، وروي بكامله في صحيح ابن حبان، صححه ابن حبان وبعض العلماء، وضعفه ابن حجر واضح كيف؟ لكن هذا يمكن على العموم، ما أدري، يمكن بعض الجزئيات من هذه الجزئية رويت بروايات أخرى، بيقول صلى الله عليه وسلم فيها: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. شو يعني؟ يعني ما فهم انه اذا انت جمعت السماوات السبع وما فيهن كلهم، واضح كيف؟ اذا بدك تقارن بالكرسي الذي قال عنه سبحانه وتعالى في هذه الآية: وسع كرسيه السماوات والأرض، ما بيكون إلا مثل حلقة في صحراء كبيرة، واضح كيف؟ بعدين الفرق بين الكرسي وبين العرش كالفرق بين تلك الحلقة وتلك الفلاة، واضح كيف؟ يعني هون كأنه بالبلاغة النبوية المصطفوية وجوامع الكلم أبرز صلى الله عليه وسلم العظمة في الفرق بين السماوات السبع وبين الكرسي، ثم بين الكرسي وبين العرش. نحن هون ما بيعود بيصير في تفكير، لو قلت ملايين السنين الضوئية ولو قلت مليارات السنين الضوئية، هذا حساب بني آدم بيكون دون ذلك بكثير، واضح كيف؟ بعدين هاي كلها من عالم الدنيا، بيجي آخر واحد يدخل الجنة على رواية سيدنا أبي سعيد الخدري في البخاري، بيقول له سبحانه وتعالى: لك الدنيا وعشرة أمثالها. تعب أضبط لنا، ما بتضبط، يعني هون العقل لا يستطيع أن يستوعب هذه الأعداد الهائلة وهذه المضاعفات. فلذلك ما قال سبحانه وتعالى: عرضها السماوات والأرض أو كعرض السماء والأرض، الواقع هذا يعني يمكن أن يفهم بعدم فهمه، ويمكن أن يدرك بالعجز عن إدراكه، واضح كيف؟ وهذا إن دل على شيء بدل على قصر ابن آدم، قصر باعه فيما صغر فيما كبر، وهذا ليس فقط يتعلق في الكبر والصغر، يعني احنا بالصغار كثير ما عم نشوفهم، واضح كيف؟ والكبار كثير ما عم نشوفها. فلذلك قوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، كما يتعلق بالمخلوقات الدقيقة التي تحتاج إلى مجهر أو أكبر من مجهر لكي ترى، أيضا تتعلق بالمخلوقات الكبيرة التي لا نراها نحن ولا ندركها، وهي من العظمة بما كان، واضح كيف؟ وهي كما تتعلق بالحجم تتعلق بكل شيء من بني آدم. ابن آدم له حد بالسمع، كل شيء دون هذا السمع ما بيسمعه، وعم يقولوا لنا هيك، قالوا لنا انه كل شيء كما فوق هذا السبع ما بيسمع، لاحظت كيف؟ ولو حد بالبصر، لاحظت كيف؟ كل شيء دون هذا البصر ما بيسمع ما بيشوفه، يعني زي هيك حطيتهم جنب عيني الشغله ما بشوفه، ما حفصها انا، لاحظت كيف؟ واذا كانت بعيده ما بشوفها، لاحظت كيف؟ فاذا كما انها تتعلق بالحجم، انه لا بالصغار نحن عرفنا نشوفه، لا الكبار عرفنا نشوفه، تتعلق بالسمع، تتعلق بالبصر، تتعلق بالعقل، وتتعلق، لاحظت كيف؟ تتعلق باشياء كثيره، وانا لا ابالغ اذا قلت انها تتعلق بجميع قوة ابن آدم، واضح كيف؟ يعني هذا عالم الخلق، هذا عالم الخلق يلي نحن بنعمل حالنا فيه متحضرين، نحن بنعمل حالنا فيه فهمانين، نحن بنعمل فيه، واضح كيف؟ نحن طبعا عالم الأمر وعالم الروحانيات بالنسبة للعلم الحديث ما في مطلقة، واضح كيف؟ ما له اعتبار في العلم الحديث، أو بجوز كل اعتبار عند بعض الناس، بس كل هذه تكون عن أوهام خيالات، هذه إذا كانت مستندة إلى الكتاب والسنة لها شيء من الحقيقة، وإذا كانت على خلاف ذلك أظن أن الوهم فيها بيكون أكثر من الحقيقة، واضح كيف؟ فلذلك لما أخبرنا سيدنا النبي أخبرنا عن سيدنا جبريل، وأخبرنا عن سيدنا ميكائيل، وأخبرنا عن الوحي، وأخبرنا عن اللوح، وأخبرنا عن القلم، وأخبرنا عن هذه العوالم، هون بتاخذها أنت كشيء من مصادره الأساسية، واضح كيف؟ من مصادره المحررة، من مصادره المدققة، لاحظت كيف؟ لما تأخذه من غيره الله أعلم شلون بيكون مدى الكلام. هذا بالنسبة لعالم الأمر، لمن ليش هذا تعليلي قد أكون مخطئا أو مصيبا، ما عندنا نحن، يعني عندنا ميزان مشان يزين وزن الوزن لما يكون في تفاح وبردقان وكذا، حتى بالوزن عندنا محدودية، إذا كان في وزن دقيق جدا ما منزينه، ولذلك هذا بالعلم في شيء بيسموه شو هذا، إنه هذا تقريبي، وزن تقريبي، واضح كيف؟ وأول ما يتكلم بالوزن التقريبي مين؟ هو الله سبحانه وتعالى، مو بهاللفظ، شو قال؟ وألف الكيل بالوزن الميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، واضح يعني لك على التقريب يعني، عرفت كيف؟ لأنك أنت بوسعك لا يمكن تدقق بهالأجزاء من الجرامات أو ما إلى ذلك، ولما يكون عندك لاحظت كيف يعني عالم الخطأ عند بني آدم أكبر وأوفى من عالم الصواب، لاحظت كيف؟ ولذلك هذا بيأكد الشيء الذي قلته لكم مرارا بأنه الإنسان في حياته معظم أطواره بتكون في غلبة الظن، بس المسلم اللي مستثنى من بني آدم، شو المسلم مستثنى؟ عنده شيء يقيني، عنده وجود الله سبحانه وتعالى، عنده هالصلوات اللي بيصليها، عنده هاي الفرائض المعلومة من الدين بالضرورة، واضح كيف فكرة؟ نحن منظن أنه هذا شيء بديهي، لا والله هذا مش بديهي، هذا موجود عندكم معشر المسلمين، لا يوجد عند أحد غيركم على الإطلاق. ولما وإن شاء الله الله بيكرمنا نحن هلا عندنا علم اليقين كلياتنا بآخر بالآخرة بيصير هذا علم اليقين بيصير عين اليقين ثم يصير حق اليقين ثم يصير إلى أشياء بنعرفها وأشياء ما بنعرفها، واضح كيف يعني بدنا ندخل في المحدودية في هذه الأمور التي سيقت لنا، واضح كيف؟ ولما قال سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، واضح كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ضربنا مثال السماوات كلها وما أحاط تصليه بالنسبة للعرش بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، بعدين وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة، يعني هون ما عاد في استيعاب النوم، واضح كيف؟ في إيمان في وسعته العبارة، شوف يعني قديش بني آدم قديش هو محدود وثقيل في ذلك، وسعته العبارة بالكلمات لكن العقل ما وسع، واضح كيف؟ يعني احنا بنظن هلا شو بيقول لك واحد هيك سمعت عن واحد ما بعرف متكلم اسلام انه كل شيء بيناقض العقل انا ما بقبله من الحديث النبوي. هون في عندك عبارة باللغة العربية ما وسع العقل، شايف كيف؟ شلون يعني بدها تصير؟ بعدين يعني انت فكر الكرسي والعرش حطتهم جيبتك انت، هاي معوالي الله سبحانه وتعالى، مخلوقات لله سبحانه وتعالى فيها من العظمة فيها من الكبرياء فيها من هذه الامور اشياء، يعني انا نفسي يمكن انا بؤمن بها لكن انا لا اتصورها، ما يمكن ان اتصورها، لاحظوا كيف؟ وهذا في عالم الخلق، عالم الامر كما اعتقده اوسع بكثير من عالم الخلق، في اشياء بتصير فيه واضح كيف ما لا موجوده في عالم الخلق. انت طلعت على ذلك، نعم انت وانا طلعنا على ذلك، بتشوف بعالم الرؤيا بتشوف ثوم، النبي صلى الله عليه وسلم فسر الثوم انه هذا الدياني الدين، فسر الحليب او اللبن فسره بالعلم، لاحظت كيف هذا أشياء معنوية أنت تمثلت لك أو تمثلت لي في رؤياي في منامي بأشياء إيش مادية، شو يعني؟ يعني هي كمان نحن لسه ما أدركنا عالم الخلاق وما أدركنا عالم الأمر، لا في قال شيء في برزخ بيناتهم بيقعدوا بيتصلوا ببعض، هذا بيظهر بهذا وهذا بيظهر بهذا، واضح كيف؟ فهون ضعنا بنوح وهي الواقع ما أحلاها أن يضيع الإنسان في تحيره في هذه في في في مخلوقات الله بالنسبة لمين؟ هلا في حتى متكلمين اسلامي شو بيحكي لك عن المخلوقات عن عجائب المخلوقات، في واحد بيترقى شوي شو بيساوي؟ بيحكي فيها عن افعال الله سبحانه وتعالى يربطها بالفعل، في واحد بيترقى شوي بتصير افعال ايش في عالم الاسماء، ولذلك حتى آية الكرسي الجليلة العظيمة ختمت باسمين عظيمين من اسمائه سبحانه وتعالى، في ناس بيترقوا من عالم الاسماء الى عالم الصفات طبعا على المحدودية المطلقة في كل رتبة من هذه الرتب التي قلناها. طيب وبعد عالم الصفات في نحن نؤمن بالذات لكن ما في مجال هنا ما في مجال لأحد أن يدخل في هذا العالم، لاحظت كيف؟ فلذلك الواقع أنه الواحد بيتيه وبيحتار وما أجملها من طيها ومن حيرة، يعني نحن نعرفها بالثقافة تبعنا وبالعلم الاجتماع تبعنا أنه الواحد إذا تايه وحيران شو بيكون؟ بيكون يعني مو فهم ماشي واضح كي. إذا واحد قدامه مسألة فيزياء وما عارف يحلها هذا تايه وحبي واضح كي. لا حتى الأستاذ اللي وضع هاي مسألة الفيزياء اللي عم نتكلم عنها حتى الأستاذ الذي وضعها بيجد أشياء في اختصاصه يتيه ويحتار فيها واضح كي. ناهيك عن عدم اختصاصه. فلذلك قال سيدنا ابن الفارض هذا من أكابر قال زدني بفرض الحب فيك تحيرا واضح كيف. وروي يروي له طبعا هذا بدوان السن الموجود لكن وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حق الله سبحانه وتعالى زدني فيك تحيرا. وهو في إله إشارة بالحديث الصحيح لما قال سبحانه صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. شو يعني؟ يعني هم في مقام عجز في مقام حيرة. ولذلك قالوا أن هذه الحيرة هي من مقامات الرجال وهي من أعلى مقامات الرجال. ليش؟ لما تستعملها مع الله سبحانه وتعالى. يعني مو صحيح الإنسان بيجوز يرتاح ما بعرف إذا بيرتاح لما لا إنه يرتاح لما يكون شيء عم يدركه ويستوعبه لاحظت كي. لكن فيها عندما يتيه في عالم صفات الله سبحانه وتعالى يتيه في عالم أسمائه سبحانه وتعالى أو بعض لكل وجهة هو موليها بيتيه في عالم المخلوقات ولا بالتويه كثير كمان عالم المخلوقات مما تبصر مما لا تبصر مما دقة ومما عظمة واضح كيف. ففي كل هذه الأمور يكون له فيه دلالة تدلك على الله سبحانه وتعالى واضح كي. فلذلك هنا في آية الكرسي هي العظيمة التي ما بتطلع يدصف صفحة من حيث الكلمات واضح كيف ذكر فيها الصفات التي تتعلق بالمخلوق. مو كل صفات الله سبحانه وتعالى. في صفات لله سبحانه وتعالى ما بتتعلق فينا ويمكن نحن ما شممنا لها شبه واضح كيف. لكن هذه الصفات التي تتعلق بنا أتى بذكرها ثلاث أو أربع مواضع من عالم الأمر ثم عقبت بهذا الأمر من عالم الخلق واضح كي. وهذا إن دل على شيء إذا أنا بدي أخذها بالنسبة والتناسب بدلك على أن العظمة في عالم الأمر أكثر بكثير من العظمة في عالم الخلق مع وجود العظمة في كليهما. ليش؟ لأن سبحانه وتعالى ابتدأ بعالم الأمر قبل عالم الخلق أولا وثانيا لأنه ذكر ثلاث من هذه الصفات أذى على تقديري أنا وتصنيفي ذكر ثلاث من هذه الصفات ولم يذكر إلا صفة واحدة من عالم الخلق. وأنت تجد نفسك تتيه في كليهما من عالم واضح كيف. هون بيبلغ الإنسان حد العجز عن الاستيعاب. طيب إذا كان في عجز عن الاستيعاب فهو أعجز وأعجز عن الحفظ. وإذا كان هو عاجز عن الحفظ فهو أعجز وأعجز عن الخلق. وإذا كان هو عاجز عن الخلق واضح كيف دل على أنه عبد مخلوق لله سبحانه وتعالى. يعني حتى هدول الملاحدة يلي بينكروا وجود الله شو بيقولوا له؟ بيعزوه للطبيعة بيعتبروا بعض الصفات هي القوة والحكمة والكذا هي للطبيعة بيعتبروها. طبعا هي الصفات هي كذب. ليش؟ لأنه هي ليست للطبيعة هي صفات لله سبحانه وتعالى. واضحة كيف الفكرة؟ يعني حتى الملحد ما انتهى إلى شيء اعتبر نفسه فيه أنه هو قادر على كل شيء. عزى كل شيء عجز عنه من علم من فكرة من قدرة من إحاطة من حفظ عزاها لإيش؟ لشيء هو سمى طبيعة. شايف كيف؟ لا والله أنت لما بتسمي بتسميات الله سبحانه وتعالى تقول الحمد لله رب العالمين. شايف كيف؟ الله رب العالمين واضح كيف. هون لما أنت تسمي هذه التسميات مع عجزك مع عدم إدراكك لكثير من مناحيها ولكثير من كنها هذا يكون أولى بكثير واضح كيف. يعني لله المثل الأعلى. أنا ما بحسن أضرب لكن نحن الواحد منا إذا واحد سمى بغير اسمه الذي سماه به أهله بتلاقي بيعود بينكر واضح كيف ويعترض مع أنه يمكن هو بقرار نفسه مو عجب هذا الاسم اللي سماه به أبوه أو كذا واضح كيف. كيف نحن من نتجرأ أنه نحن نعطي أسماء لله سبحانه وتعالى أو لهذه القوى الخفية عنا بتسمية واضح. يعني هي كلها أشياء هي عبارة عن الهروب عن إيش؟ الشيطان طبعا في معلم كبير وراها. شايف كيف؟ فبعزتك لأغوينهم أجمعين. شو الغواية بإيش؟ بده يبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. في ناس اسمهم مسلمين ما بعدوا عن الله لكن الشيطان اجاهم من باب تاني. شو هو الباب اللي اجاهم منه الشيطان؟ ماديات. لاحظت كيف؟ كل شيء بيؤمن بالغيبيات بس حطه على الرف، شايف كيف؟ حط الغيبيات على الرف وبس بيؤمن بالمادة، شايف كيف؟ إذا بده يتعامل معك بيتعامل معك بمال. لاحظت كيف؟ الصبح بده اياك انت تبتسم له وتقول له صباح الخير. لاحظت كيف؟ شو ما بدك تساوي ساوي بعدين، عرفت كيف؟ حاطط خزاء، حاطط شغله، معلش بس لازم تقول له صباح الخير وتضحك له، عرفت كيف؟ يعني صرنا نحن سبحان الله شئنا ام ابينا ان اكره هذه التسميه، صرنا عبيد ماده. لاحظت كيف؟ فهون اختلف الاسلوب، شايف كيف؟ يعني صحيح نحن امنا بعالم الغيبيات لكن نحن عطلناه، عطلناه في انفسنا وعطلناه في غيرنا. شلون يعني عطلناه في غيرنا؟ لما واحد يتكلم لي عن شيء روحاني اول كلمه شو بتطلع؟ اول كلمه كذاب. هذا واحد حكى لي يا طالب بالطب، لا راح قال له كذب هذا. لك انت طالب طب، شايف كيف؟ انت لازم تكون يعني عندك شيء للعلم وكذا، ضروري بتقول كذب؟ على اي اساس عم تقول كذب؟ يعني كل شيء انا ما بعرفه صار كذب؟ شايف كيف؟ لا والله بالعكس، انا يمكن الشغلات اللي ما بعرفها غير ما قال الله وقال رسوله يمكن فيها كذب كثير، شايف كيف؟ الحمد لله انا بعتز بابوي، لكن هل يوجد بكل انسان انه يعرف انه اصله صحيح؟ لا. لا حصل كيف؟ يعني وجودك انت ما بتعرف مين جاي، شلون تركب؟ لا ولا عم يغشوا كثير، صاروا كمان بهالاشياء هي تبع طفل، عم يصير في غش كثير. لاحظت كيف؟ وبعدين انا مالي قاعد هون بالدرس مشان احكي لكم عن القصص المخزيه التي اكتشف فيها انه الزوج عم تخونه زوجته بعد أي سنين والاولاد، ما بدنا نحكي بهالقصص. لكن شو ما انا ليش عم جيبه؟ ليش عم اورد هذا الكلام؟ يعني هون وجود الله، وجود سيدنا محمد، وجود القران، انا بالنسبه لي اقوى من وجودي الحال. شايف كيف؟ لما انا احس بحالي هذا مو مطلق، شايف كيف؟ انا الحمد لله عندي ثقه بابوي مطلقه، لكن مو كل الناس على هذا النمط، واضح كيف الفكره؟ يعني ابسط الحقائق الموجوده عندك ما بتعرف شو اصلا، شايف كيف؟ ولما صارت هالفتن واختلطت الانساب وهذا فلان تبنى فلان كل ما الامور عظمت وتفاقمت، واضح كيف؟ هي مشان ايش؟ مشان يدلك يا ابن ادم لا تركن إلى شيء إلا إلى شيء ينتمي إلى الله وإلى رسوله. لاحظت كيف؟ كل شيء غيره تركن إليه في الدنيا ستجد الأوهام فيه، وبالآخرة سيزول بالكلية. يعني هلأ إذا أنت قريت إذا الشمس كورت، بس أنت فكر فيها. بيقول صلى الله عليه وسلم، طبعا هو أرشدنا إلى الخير، شو بيقول؟ إذا أراد الإنسان أن يعرف القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت. عود فكر فيها. أنا طبعا آمنت بهذا إيمان، ما عينته يا لطيف بالعيان، بيكون في أهوال أكثر بكثير، لكن هي الثوابت بحياتنا. وين الثوابت؟ كلها راحت، شايف كيف؟ وين الثوابت؟ كلها راحت. إذا الشمس كورت وإذا النجوم وإذا الجبال والسيارة، وين؟ ما صفي شيء، واضح كيف؟ ما صفي شيء من الثوابت التي نركن إليها في الدنيا إلا وقد ذهبت وانقضت. مشان شو؟ مشان الإنسان لا يركن إلى شيء إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يثق بشيء إلا بالله سبحانه وتعالى، لا يتعلق بشيء إلا بالله سبحانه وتعالى. طبعا في أمثلة كثيرة، بيكون واحد صاحب الروح من الروح، بعدين بينزل له خزاء، بيكون هذا شو بيعمل؟ هذا لما يعمل هيك معلش شو بيساوي؟ إذا كان في مسحة إيمان شو بيساوي؟ بيروح يقول يا رب أنا عم أشكي لك. شو معناته؟ معناته في هون في شيء اسمه الله، شايف كيف؟ هذا مالك انفكاك عنه أبدا. كل ما بيصير معك مشكلة بتروح تقول يا رب. لاحظت كيف؟ وفي شغلات ثانية كل واحدة إلك عنها انفكاك، يا أنت تفك عنها يا أما هي بتفك عنها، شايف كيف؟ واحد بيحب أبوه كثير والله هو نزله بإيده على الأمر، شو معنى تنزلوا بإيده على القبر؟ يعني خلاص روح أنت سكون بهذاك ونحن رح ناخذ بيتك، شايف كيف؟ رح ناخذ بيتك ورح نبيع عفشك وناخذ المصاري واسترجي ترجع، يعني إذا رجعت لا حتلاقي مالك ولا حتلاقي بيتك ولا حتلاقي شيء، واضح كيف؟ وهو بيكون من أحب الناس له أبوه، هو وضعه بيده في عالم آخر، وهذا شيء لابد منه، يعني في منه شيء فرض كفاية وفي منه أشياء مسنونة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، في أشياء نحن بنعملها ما لا أصل. شايف كيف كانوا ما بعرف لا ما عاد شفتها، كانوا قديم يخلوا الضوء شاعر بهذه الأوضة اللي مات فيها الزلمة، قال لأن روحها بتضل 40 يوم بتضل تجي وبيحتاج لضوء كهرباء، بدي أفهم قبل الكهرباء شو كانوا يعملوا، لاحظت كيف؟ فهون يعني نحن في عالم اسمه عالم روحاني، لاحظت كيف؟ هذا العالم الروحاني لابد أن ننتقل إليه جميعا، واضح؟ وعندما ننتقد إليه كل هالثوابت التي ركننا إليها في الدنيا، المسلم في عنده استثناء، حالة استثنائية، لأنه ركن إلى الله سبحانه، اعتمد على الله، توكل على الله، دعا الله، واضح كيف؟ شكى إلى الله كذا. فلذلك على الواقع أنت لما تنظر إلى قصص ساداتنا الأنبياء في القرآن وغيره بتلاقي معظم هذه القصص تدلك على إيش؟ على حدث دنيوي. هذا الحدث الدنيوي كما يجري الأنبياء قد يجري أناس آخرين، لكن الفرق بين سادات الأنبياء وبين غيرهم شو هو الفرق؟ رجوع إلى الله، استناد إلى الله، دعوتهم إلى الله. ليش نحن ما بنعمل هيك؟ ليش نحن والله لما نعرض لمشكلة مثلا في مجلس شو بيساو؟ أول شيء بيدق لك تليفون، خود هذا محامي صاحبي، لاحظت كيف؟ وإذا كان في شغلة دكتورة فيها خود هذا الدكتور صاحبي، لاحظت كيف؟ شو معناتها؟ معناتها نحن ما عندنا صدق استناد إلى الله سبحانه وتعالى. أنا ما عم لك ما تأخذ بها الأسباب، حتى لما تأخذ بهذه الأسباب ينبغي أن يكون عندك اعتقاد كامل بأنه لا نافع ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ الأمة كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ما كتب الله عليك، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله عليك، هيك قال صلى الله عليه وسلم، ولو اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الاعتقاد، هذا اليقين، هذا الرسوخ، هذه الثقة أقولها لكم أنا حسب تجربتي، بجوز أنا تجربتي محدودة جدا، عند المسلمين ضعيفة جدا، واضح كيف؟ كثير فيها ضعف. ما هي يعني لما بنشوف علاماتنا قبل ما تشوف نتيجة البكالوريا وتشوف هذا، شوف هالنتيجة أنت كيف معرفتك بالله، كيف ثقتك بالله، كيف توكلك على الله. يعني أنا جرت معي حادثة مع واحد شبه هذيك اليوم، أبرزت له قلت له هدول اللي أنت تعاملت معهم احترموا المخلوق هذا اللي بيتبعه أكثر ما أنت احترمت الله، هيك قلت له إياها بصراحة، عرفت كيف؟ وأنا للأسف أنا بجوز كنت نقاد إله، لكن أنا لو أنظر إلى حياتي يمكن بلاقي هالأمر كثير في حياتي، لاحظت كيف؟ يعني أنا بارزت الله سبحانه وتعالى، للأسف والله شيء بيخجل، أنا بارزت الله سبحانه وتعالى بالعداوة في كثير أمور، لاحظت كيف؟ وفي أمور مثلها لاحظت كيف؟ لما يكون مع إنسان أو كذا بستحي منه. فبجوزي يعني الشيء اللي صرحته لذاك الشاب من انه هدينك احترموا هداك الرجل اكثر ما انت احترمت الله، يمكن هذا بينطبق على كثير من احوالنا، لاحظوا كيف؟ فلذلك كل واحد الانسان على نفسه بصيره يحاسب نفسه بذلك. هي العظمه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الايه، الواقع هي ينبغي ان تهز القلوب، ينبغي ان تهز الافئده. بعد شو بيقول؟ ولا يؤوده حفظهما، لاحظوا كيف؟ يعني الحفظ بالنسبة من أسماء سبحانه وتعالى الحفيظ، واضح كيف؟ يعني هذا شيء بسيط، ولذلك أنتم يا معشر المسلمين أنتم لازم تفخروا بذلك، الله سبحانه وتعالى تكفل لكم بحفظ الذكر. ليش أنا قلت الذكر مو القرآن؟ لأنه بيشمل القرآن، بيشمل كثير من الأحاديث النبوية، بيشمل دينك، واضح كيف؟ بيشمل كثير من الأشياء التي تمارسها كمسلم. قال سبحانه وتعالى في ذلك: إنا نحن نزلنا الذكر. وإن شو يعني نزلنا الذكر؟ يعني أنت ما بتستاهل هالشيء، لاحظت كيف؟ مستواك مو من هالمستويات هي، لا أنت مستواك أنه توقف وتصلي، ولا مستواك أنه تعرف الله، ولا مستواك تتكلم عن الله وتقعد على كده، لا هي لكن الله سبحانه وتعالى لما نزل الذكر جعلك أهلا لذلك، فهذا التأهيل هو من الله أيضا، لاحظت كيف؟ مو أنت مالك أهل لهذا الأمر، لاحظت كيف؟ وأنا ضربت عليها مثال وبرد بضربه هذا المثال، لاحظت كيف؟ سبحان الله كنا نجد أكثرها لا معت وجدنا كثير، لكن نجد أحيانا بتلاقي مثلا جنازة واقفة على الباب، باب الجامع، بتلاقي في ناس واقفين برا. هن شو بيفكروا حالهم؟ هن ما بدهم يفوتوا. أنا شو بظن؟ شو اعتقادي؟ لا، الله سبحانه وتعالى ما سامح لهم بالدخول. شايف كيف؟ لو اجتمعت قوى الأرض كلها مشان تدخلهم ما بيفوتوا هدول. لاحظت كيف؟ بتلاقي واحد ببساطة فايت. لا أنت يا صاحب البساطة فتت ببساطتك، لا، في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى لك أنه أنت فلان تعال فوت على بيتي وزورني في بيتي. لاحظت كيف؟ وفلان هذاك الثاني إن شاء الله ما بنسمع عنه، لاحظت كيف؟ وإن شاء الله بيروحوا كلهم، يعني مو بس بيقلوا، بصير كلهم بيفوتوا لعند الله على بيته. لاحظت كيف؟ هذاك فلان الثاني ما صار له أذن. وهذا كما أنك تأخذه في هذه البساطة تأخذه بحقيقة دينك. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. استغربوا الصحابة، شو يعني مين لح يأبى ولما يشوف الجنة وعظمتها وكذا مين يأبى؟ هون بالدنيا شايف كي قبل ما تشوفها بده يكون. فقال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لحظتي يعني هون في إباية. أبى شو يعني هذا الفعل؟ شو يعني أبى؟ لاحظت كيف؟ يعني في كبر عنزهية في الداخل عم يظهر على مين؟ على الله. يا لطيف، أنا أكره هذا الكلام لما أقول. عم يظهر الإباية، عم يظهر الكبرياء العنزهية على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. نحن ديننا اسمه إسلام. شو يعني إسلام؟ يعني أنا بدي إجي عبد خاضع خانع ذليل مستسلم لله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ ولذلك هون عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث النبوي الشريف بإيش؟ بالإباية. لاحظوا كيف قال: فقد أبى. لاحظ. ولذلك كل واحد منا لما يسمع آية وحاله غير مطابق لها، أو هو غير مطبق لها، لاحظوا كيف، أو يسمع حديث نبوي شريف، بدل ما يقعد يأخذ ويعطي، لاحظوا كيف، شو بده يكون؟ بده يكون في عنده كمال الانقياد، كمال الطواعي. بيجي واحد بيقول له: طيب انا يا اخي بدي انصحك انت، ليش ما عم تستعمل هاي الايه؟ بدل ما ياخذ ويعطي ويجيب له اقوال فرناس ابن عزات ومدري مين وكذا، شايف كيف؟ يقول له: يا اخي والله هذا كلام حق، هذا كلام الله، لكن انا مقصر فيه، انا مقصر. هيك انا ظني، ما بعرف اذا ظني. في شغلات يا بتعملها بالدنيا يا بتعملها بالاخره. هذا تبع الآخر. شو قال عنه سبحانه وتعالى؟ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. شايف كي؟ أنا بشوف الله سبحانه وتعالى أكرم وأجل وأقدس من أنه يكلفك إذا أنت اعترفت بالدنيا، إذا أنت أقريت أنه أنا يا أخي أنا والله مقصر بفهم آية هاي الآية، أنا مقصر بتطبيق هذه الآية، هذا أحسن لي. أنا بحكي عن نفسي، أحسن لي بكثير من أنه أنا أوقف ذلك الموقف الذي قالوا فيه فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. بيقولوا بعض مفسرين أنه هذا الكلام اللي بيقولوا أصعب من العذاب. شو هو؟ وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم. لاحظت كيف؟ ليش؟ ما بعرف، أنا ما بعرف إنه هذا الكلام صحيح لما لا، لكن نحن بالدنيا هيك بنعاين. شايف كيف؟ بيكون واحد أجهل جاهل وحكى كله غلط أول لآخر، لما تقول له جاهل شو بيقول لك؟ بيقول لك: لا أنا جاهل، أعوذ بالله، أنا عندي عقل بوزع على كل الناس. لاحظت هذين كان هذول اللي اعترفوا. شو قالوا؟ لو كنا نسمع أو نعقل. نفوا عن أنفسهم العقل، شايف؟ ما في فهم، ما في فهم منه. نفوا عن أنفسهم العقل ونفوا عن أنفسهم السمع الطيب. لاحظت كيف؟ أنت هلأ بتضحك على بعض الناس بيكون بمحاضرة بيقول: والله أنا قاعد عم يسمع مو فهمان شيء منها. هذين هن بيقولوا عن أنفسهم: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعي. فلذلك هذه العظمة الإلهية ينبغي أن تقابل من قبلنا، أولا بكمال الاعتقاد، وثانيا بكمال الانقياد والإذعان. شايف كيف؟ يعني أنا ما هذا التشبيه مو صحيح، لكن إذا حطيت نملة بجانب عملاق كبير، يعني هذا التشبيه كما قلت لكم غير صحيح. شو بتعمل هاي النملة؟ والله إذا بدأت تعمل شغلة غلط غريبة حتى ما حدا بيدرى فيها، ما بيطلع صوت أصلا لمسحة لمعسة. واضح كيف؟ فهون شأننا مع الله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم من ذلك. بيقول أحد العلماء لا يوجد وجه جامع بين الرب والعبد. لاحظ هاي النملة مع هذاك العملاق في وجه جامع إن هدول مخلوقين لله سبحانه، هدول تحت سلطان الله، ما بيحتن يعمل شيء لا النملة ولا هذاك العملاق إلا شيء كتبه الله، واضح كيف. لكن هون لما أتكلم عن رب وعبد، يعني الواقع أنا بنظر لنفسي، ما بنظر لنفسي إيه، كل هالمبادئ والنظريات والقواعد يلي حطينا كلها شفت ذا بالدمعي، يعني أو بجوزكم مبادئك ونظرياتك صحيحة، شو بدها تطبيق على واقع العمل. لاحظت كيف بيقول لك، شو بيقول لك، هل وين تنصرف، شو هي ليش مادة حتى تنصرف. لاحظت كيف لما تكون مادة بيكون لها مصرف، لكن لما ما يكون لها مادة بيكون في، واضح كيف. يعني هلأ ساداتنا الأطفال لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بايعوا على إيش، على أنه بدأ تبخلي بديارهم وبدأ يقتل أسراتهم وأشرافهم وبدأ تذهب أموالهم. شو قالوا له؟ قالوا له نحن بس إلنا الجنة، ها شايف يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لهم الجنة، ما تحكي. فهون يعني مو كل شيء بقوله أنا شو بتنصرف، في شيء بدي أعمله حسبة لله، في شيء بدي أعمله اعتقادا بالله، شيء بدي أعمله تقربا إلى الله. هذا أنا ببدأ فيه بمرحلة إنه بيكون، يعني هذا طبعا بديهي لازم يكون عند كل واحد الصلاة والصيام وهذا هي لله سبحانه وتعالى. بعدين بيبدأ معاملته مع المخلوقين، شايف كيف. في بيذكر صلى الله عليه وسلم في مومس من بني إسرائيل، يعني نعرف الأحوال كيف مومس، ولما سقط كلبا غفر الله له، شايف كيف علاقة مع حيوان، واضح كيف بهالشكل من امرأة مسرفة على نفسها أكثرت من المعاصي في حق الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى غفر. بعد ما إن شاء الله وإياكم عبال عنا وعندكم، بعد ما هيك نحكم أمر الصلاة والزكاة والصيام وهالحج والأشياء الأخرى التي كتبها الله على أعناقنا، بعدين بدنا ندور على حوالينا، شايف كيف. يلي عنده زوجة أو يلي عنده زوجة يتقي الله فيها، شاكي، واللي عنده أولاد يتقي الله فيهم، واللي عنده أب أو أب يتقي الله سبحانه وتعالى. شو يعني يتقي الله؟ بيقول لك والله أنا بخاف الله. طيب شو يعني يتقي الله؟ يعني أنت لما أبوك يأمرك بشيء أو ابنك يطلب منك شيء أو زوجتك تطلب منك شيء، واضح كيف، بدك تستشعر كأنك أنت واقف أمام الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يسألك عن هذا الأمر، سواء كان لازم ينعمل يعني من الأشياء المندوب إلى فعلها أو من الأشياء الممنوع من فعلها. ليش؟ لأنه أنا بعرف كثير ناس بيكونوا متدينين وصالحين، شو بيساووا؟ بيطلقوا الدين والصلاح. لاحظت كيف؟ مشان شو؟ مش لأنه بسمع كلمة مرته أو لأنه ابنه مريض، والله أنا ما مدت إيدي ما أخذت من حدا شيء، بس ابني مريض شو بدي ساوي؟ في الشيخ الفلاني والشيخ الثاني أبتلي حلال أنا أخذ، معلش أنا اللي حقررنكم ياها مع سيدنا معاذ بن جبل. شوفوا أنتوا فكر فيها لحالك، شايف كيف. سيدنا معاذ بن جبل في عصر النبي كان سمح كريم، يلا كله طالع فلس، والنبي حكم بإفلاسه وأرسله إلى اليمن. ليش أرسل النبي إلى اليمن؟ هاي وردت في رواية، ليجبره عشان يعوض له هالشغلات اللي راحت من كرم وجوده الله يرضى عنه سيدنا معاذ بن جبل. وشو قال له النبي عنده أبدا مجد تنفيذي كامل، قال له أنا أبحت لك الهدية. ما بيصير واحد عامل من عمان النبي يأخذ هدية، ما بيصير هدية بده يحطها ببيت الناس، قال له أنا أبحت لك الهدية. شايف كيف؟ هيك قال له سيدنا معاذ بن جبل. أتى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عبيد، يعني شاريله هلا يمكن زماننا شاريله هاي كم شغلة من هدول اللي أباح له النبي فيهم الهدية. إجا سيدنا عمر وقف عنده قال له شو ها؟ رجعوا لبيت المال هدول. قال له لا، النبي أباحني. حكى مع سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر حكى مع سيدنا أبو بكر، قال له سيدنا أبو بكر أنا ما بطلب منه شيء إلا أذوي إجي يرجعون أهلا وسهلا، لكن إذا أنا ما بدي أمر بها. تاني يوم شوفوا انتبهوا لهم، ثاني يوم اجى سيدنا معاذ بن جبل لعند سيدنا عمر قال له والله انا بدي اسمع كلامك وهدول اللي عم يرجعوا. خير شو صار؟ قال له انا شفت نفسي مين هذا معاذ بن جبل اعلم الناس بالحلال الحرام. قال انا شفت بالرؤيا انه انا لحس صوت بالبحر وانت عم تسحب فيه. شايف كيف؟ فلذلك هذول العبيد يلي اباحوا الي النبي انا بدي ارجعوا كلهم على بيت الله. قل لي بربك هذا المستوى هيك بيفرق عن مستوياتنا نحن المنحطه؟ شايف كيف؟ والله بيفرق كثير. يعني هذا سيدنا معاذ بن جبل اول ما فعله من عند نفسه النبي اباح له الهديه. شايف كيف؟ ورغم ذلك سيدنا عمر لما شاف هدول زايدين شوي عن يعني حاجته الأساسية قال له هدول رجعهم لبيت المال، هدول كل شيء زايد عن حاجتك الأساسية رجعوا لبيت المال. قال له لا أنا أباح للنبي صلى الله عليه وسلم. بعدين شاف منام، هلا شو بنقعد نتمسخر عن منامات يا عبي الشوم، والله يا عبي الشوم أنا لو كان يعني من خلقي هيك لازم تف بوشه هذا اللي بيقول هيك. لاحظوا قال شو؟ قال له النبي روح لعند فلان بيعطيه 50,000 ليرة. هذا قال له هذاك الثاني شيخ بيكون له لحيه وهذا شو قال له؟ قال له انا شفته بعدين قال لا تعطي لك. انت مين عم تستهزئ؟ قل ابي الله واياته ورسوله تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. لما الامام مالك سئل عن الرؤيا شو قال له؟ قال له يتلاعب بالنبوه؟ نحن بدنا نقعد نلعب بالنبوه؟ بعدين النبوه اسمه نبوه في كلام هذا الحديث تقريبا المتفق على تواتره شو هو؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده منه. منين انت عم تستبيح الكذب الاولاني والثاني؟ منين عم يستبيحوا الكذب؟ لاحظ كيف يعني هالامور الروحانيه عندنا شو صفيت؟ صفيت بس لا لوخ باللسان والعرق. لك هي لها حقائق. هو معاذ بن جبل اول شيء ما رضي يعطي ولما شاف الرؤيا اعطاه. لاحظت كيف؟ حكم بشيء بحياته على نفسه من ايش؟ من باب الرؤيا. وهي الرؤيا في اعتقاد سيدنا معاذ بعت ناقض ما اباح له النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف الفكره؟ ما تناقض ما اباح له النبي صلى الله عليه وسلم. اذا واحد ظن شان مصلحته الشخصيه انه تناقض او ما تناقض هذا شيء اخر. لا، نحن لا اباح لنا النبي، نحن حرم علينا، نحن في كثير اشياء من اللي عم نتعاطاها ونقبض عليها مصاري حرم علينا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ وبيقول صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به. ورغم ذلك انا والله يعني عرضت لي مشكله بين الطرفين، واحد بعت لي رساله، هالرساله والله تصلح خطبه جمعه كلها ايات وكلها احاديث. واضح كيف؟ وهم متخانقين على شيء مادي على بيت او شيء والله ما بعرف تركه او هذا. لاحظت كيف؟ شيء مادي دنيوي وكل واحد يدعي انه الحق معه وكل واحد صالح وكل واحد صاحب دين وكل واحد يمكن صلاته وحفظه للقرآن لا ليس له نصير. أنا ليش عم جيبها؟ أنا والله بحب المسلمين كلهم، لكن ليش أنا عم جيبها؟ هي صابت من أمراض المسلمين. صار عنا هذا المرض، هذا المرض منين إجا؟ هذا المرض إجا لأنه صرنا نحن ماديين، صرنا نحن نعول على المادة. يا أخي أنا بدي أمن مستقبل أولادي، لما أنا بدي أمن مستقبل أولادي شو يعني؟ يعني مثل ما قال صلى الله عليه وسلم تقول الملائكة ماذا قدم لما يموت الواحد ويقول ابن آدم ماذا خلف. وهيك أولاده شو بيقولوا؟ شو ترك لنا هذا؟ لاحظت كيف؟ بجوز يكون تارك له شيء بالحرام انه بياخذوه حلال اذا ما عرفوا انه هذا حرام. لاحظت كيف؟ بياخذوه حلال هو بيقعد قال برزبي افمرزبي ما بيخلص من هالشغله. لاحظت كيف؟ فهون اعملوا لانفسكم، اشتروا انفسكم من الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ انتم كلياتكم عندكم فرصه. وانا بقول مو كلياتكم، لكن في كثير ممارسات تجري بين المسلمين لا ترضي الله ولا ترضي رسوله. لاحظت كيف؟ واذا كان الله سبحانه وتعالى يعني لو كان ما وسع كرسيه السماء وهكذا وهكذا، انت كعبد ينبغي ان تطيع الله. شلون يعني انت هذا الرب العظيم الذي عرفك باشياء من عظمته ومن علوه ومن كبريائه؟ واضح كيف؟ يعني قل لي بربك اذا واحد اللي اعطاه 1,000,000 ليرة شو بتساوي مليونين ليرة بالنسبة للسماوات والأرض لما بالنسبة للكرسي لما بالنسبة للعرش؟ لاحظت كيف؟ يعني بيروح واحد يشتري أرض ببلاش والثاني بيروح هي لأنه ملاكها غصبا عنهم أخذت من الأرض ما بسأل عنها، يا أخي في ضرورة أنا بدي أعيش، لاحظت كيف؟ فنحن بنجي بننحط لمستوى، يعني هي الأرض هي يلي مساحتها بدي قديش، وبيته بيكون يمكن ثلاث منتفعات الصفر، لاحظت كيف؟ يعني ما يكون أمن هذا، ورغم ذلك أخذه بالحرام. شايف كيف؟ يعني وين وين وين اعتقادك بمن وسع كرسيه السماوات والأرض؟ شو بيجي؟ يعني أنت لما بدك تقارنها، يعني إحنا في عنا معلومات نظرية جليلة ينبغي الواقع إن الله يرزقنا جميعا إن نحن نحفظها بقلوبنا ونكون تكون نصف أعيننا دائما، لكن هاي المعلومات النظرية بدها تطبيقات عملية. شايف؟ بدك تراقب الله سبحانه وتعالى فيها. لما أنت تؤمن برب وسع كرسيه السماوات والأرض، ما حسيت تأخذ لي سنتيمتر مربع تسرق من عند جارك يعني بالأرض أو بالبيت أو بالقوانين الوضعية اللي كان الإنسان يخصو فيها بيت وكذا، واضح كيف؟ هذا كله ما بيجوز، هذا كله منافي، مو منافي للقانون الإلهي الذي وضعه الله لك، لا، هذا منافي أيضا لاعتقادك بالله سبحانه وتعالى. لما تقول هو مو ما عم نحكي عن الله سبحانه وتعالى، عم نحكي إنه كرسي محيط بالسماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. لاحظوا كيف نحن والله بنقرأ بكتاب الفقه، كتب الفقه في كتاب إحياء الموات، إنه إذا عجز عن إحيائه بيأخذه من الإمام بيعطيه لواحد تاني. لاحظوا شو يعني؟ هذا حقيقة بني آدم. لاحظوا كيف بيحب هيك طمع، بيحب يأخذ كذا أرض، لاحظوا كيف بيحب يأخذ كذا شيء، بدي خلف لأولادي، شايف شو بدي خلف لهم؟ مادة. أما بتقلي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله، هذا شيء بهدلة على جدبي، لا تجدبها هلا، ما بدنا نجدبها، بفكروا جدبي، لا مو جدبي، هذه هو الحقيقة. ولذلك أنا أقولها لكم بصراحة، نحن لما نقارن أحوالنا بأحوال ساداتنا الصحابة، يا أهلنا مجديب أما نحن مجديب، ما في حل ثالث، يعني ما في، يا أما أهلنا مجديب وانتم ما شاء الله عاقلين، الله يطيركم هذا العقل، شايفي، يا اما بالعكس، يا اما انتم مجاديب. لاحظ كيف؟ وانا بظن لما يجي عالم البرزخ ويجي عالم الاخره بدها تتبين الحقيقه على النمط الثاني، نحن المجاديب. شايفي؟ المجنون يلي باع دينه بدنياه، في اجل منه، تعرفوا مين اللي اجل منه؟ يلي باع دينه بدنيا غيره، يعني هذا لا لا لا لا ابو شيء بالدنيا ولا بالاخره، بس هيك برستيج يعني بيمشي هيك، الناس تحترمه لانه هذا تابع لفلان، هو بايع دينه مو له لدنيا غيره. لاحظت كيف؟ فلذلك الواقع كل هذه الامور بدها تجديد عنا. لاحظت كيف؟ ولذلك ختمت آية الكرسي بايش؟ بقوله تعالى وهو العلي العظيم. علو المكانة هذا شيء ما له نظير بالدنيا، انت ما بتشوف له نظير. لاحظت كيف؟ هلأ نحن بنتنافس، يلي عنده مليون ونص نحترمه أكثر من اللي عنده مليون، يلي عنده، لاحظت كيف؟ هذا كله علو ايش؟ هذا علو مادي. هون الله سبحانه وتعالى ما قال علي على رأي أكثر العلماء علو مكانة. لاحظت كيف؟ مكانة من الله سبحانه وتعالى فيها معنى العلو وفيها معنى العظمة، ونحن لأن نفسنا الغفلة عن ذلك احتجنا إلى هذا التذكير منه سبحانه وتعالى. ولذلك في سورة الشورى شو بيقول كمان بنفس الاسمين العظيمين؟ له ما في السماء وما في الأرض وهو العلي العظيم. لاحظت كيف؟ يعني أنت كما قلت لك في صدر حديثي، أنا بدي أكمل شوي، أنه لما واحد يطلب منك شيء سواء كان قريب أو بعيد، اشعر نفسك كأنك أنت بالموقف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما حلف شيء من عندي. شايفي شو بيقول صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح؟ ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمة. ليش ما في ترجمان؟ لأنه لما يكون في ترجمان صولة الخطاب بتخف، وما في ترجمان، ما في صولة الخطاب على أقوى ما يكون. فينظر أيمن من كل واحد من الناس. إن شاء الله بيكون اللي على يمينه بيكون كتار وعلى اليسار ما بيكون في شيء، ما بيشوف نار جهنم. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. يقول الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمر. لأمر مهول، لأمر عظيم. أنا ظني طبعا أنا ما طبقته بكثير من الأحوال، ما طبقته، أنا أرجو من الله أن يصير طبقه، لاحظت كيف؟ لكن ظني اللي بيطبق ذلك بكل قرار يريد أن يتخذه بيكون قراره صائب، ما بيكون غلط أبدا. ليش؟ لأنه هون عم يأخذ كل قرار بالموقف الذي لا محالة فيه. عرفت كيف؟ كل واحد منا بيقع بمأزق بالدنيا، كل واحد منا بيقع بضائقة مالية، إلا هدول الأغنياء كثير، كل واحد منا يقع في مشكلة كذا، شايف كيف؟ بقلكم إياها بصراحة، مثل الدنيا هي، شو يعني مثل الدنيا؟ بعضها بنحل وبعضها ما بنحل، لكن شو المحصلة تبعها؟ سواء انحلت أو ما انحلت، شو المحصلة تبعها؟ يا أما أنت يا عبد الله، أنت أثبتت أو وفقت الله لإثبات انك انت ما بتقدم شيء على امر الله سبحانه وتعالى، او يا عبد الله انت عشت عمرك كله صالح وتقي وهيك حاطط راسك وانت عم تشتغلي بالذكر وكذا، ولما اجت شويه هيك 3-400 ليره طلعت كل شيء، مثل ما رووا، ما بعرف هيك رووا بالتاريخ عن واحد من الخلفاء لما بشروه بالخلافه وكان دائما قال له هذا فراق بيني وبينك. لاحظت كيف؟ لما أجلت الخلافة كان عم يقرأ القرآن قال له هذا فراق بيننا، إياكم ثم إياكم. هذا الخليفة اللي عمل هيك، إذا صح أنه عمل هيك، وين صفيه؟ وين صفيت خلافته؟ وين صفيت الأرض اللي كان هو يحكمها؟ صار في ناس غيره بيحكموها، شايف كيف الأرض صارت لغيره. هو يمكن عطوه مساحة، ما بعرف قديش مساحة القبر، مترين بمتر، ما في متر يمكن حتى العرض، لاحظت كيف؟ وحتى هي عم تضيق عليه، شايف كيف؟ يعني إذا كثروا الأموات إذا افتح هذا القبر خلصنا منه، هذا بيكون يعني ما شفتوا أنتم، ما شفتوا جنائز يعني بيكون بيجي شو هذا كيس بدنا نحطه، هذا كيس، شو هذا كيس؟ والله قديم ما كنا، لكن لما نشوفه هذا كيس العظام، هذا الميت اللي قبله، شايف كيف؟ يعني مترين بمتر هي او مترين بنص متر هي اول شيء، لاحظوا كيف؟ بعد ما يصير عظام ما بيعطوه لا مترين ولا بيعطوه كيس جنفيس وخلاص، هذا كان مادي، لاحظوا كيف؟ هذا الرجل اذا كان روحه معبيه السماوات والاراضين، لاحظت كيف؟ شو خسر وإذا حطوا يعني لاحظوا هذا يعني أشبه ما يكون هو لكل واحد أشبه ما يكون بثوب خلعته، لاحظت كيف؟ نحن قلنا أطوار، الله سبحانه وتعالى خلقنا أطوارا، في عنا طور للخال سبحانه وتعالى ألست بربكم، بعدين طور كنا في عالم الزر، بعدين في صلب أبينا، بعدين في بطن أمنا، نحن ندخل بأطوار، فهذا طور من هذه الأطوار في عظم وفي مدري شو، هذا خير إن شاء الله إذا نحط فيض، إذا كان هذا كل أطواره واضح كيف عند الله سبحانه وتعالى هو من الأشياء الذين لهم اعتبار عند الله سبحانه وتعالى، من الأشياء اللي قال صلى الله عليه وسلم أمثاله، قال والله لساق عبد الله بن مسعود أثقل عند الله من جبل أحد، شايف كيف؟ يعني هذا لو أنا ما بظن إنه بيفنى واحد مثل سيدنا عبد الله بن مسعود، لكن لو ظنينا برجل آخر إنه فني وصار عظم وساقه بقدر جبل أحد، شو خسر؟ والله ما خسر شيء، لاحظت ليش؟ لأنه كله هيك حيصير معه. لاحظت حتى البلاد الكبيرة والبلاد المتحضرة بتمرق بتلاقي في مقابر، ومقابرهم والله معتمه كثير مظلمه، يعني بيطبق على صدري انا لما امرق بالناح مقابرهم، عرفت كيف؟ ليش؟ لانه العالم الروحاني ما تجد منه شعره ولا تجد منه شمه، فلذلك الله يعينه هدول بفكروا حالهم قاضين غرض اللي راحوا هربوا من هون، شايف كيف؟ انا قد ما فيها ولا صرنا بنقراها صار شيء طبيعي، يقول والله هذا دفن في البلد الفلاني بالسيمتري، يعني كاتبينها بالانجليزي كمان سيمتري، لاحظت كيف؟ هاي الفرحة سيدنا عمر كان أكبر هم له لما طعن شو إنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، نحن شو أكبر هم داخلك بالدحلي، وفي منهم أسوأ منك شو بيقول له بيقول له انا بعيش عندكم بس الله يرضى عليكم لما تدفنوني بترجعوني على البلد. بهدلة على بهدلة. ليش؟ لانه هيك انا قالوا لي بالقانون، ما بعرف اذا مزبوط القانون الدولي، ما بيصير نقل ميت حتى يفتحوا طلعوا كل احشاء. وشايف هذا الميت عم يبهدلوه بعد موته، حتى بيشقوا له بطنه بيطلعوا له الاحشاء بيعطوه ابر هيك مشان ما يطلع ريحته، لا عارف كيف بنقلوا على. ليش يا اخي انت ليش مسيحي؟ انت ما زالك عشتين اندفن هنيك، لاحظت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي يموت في الغربة قيس له من موضعه الى بلده. عرفت كيف؟ لا يعني شو صاير نحن؟ صايرة كل امورنا هي مخالفة للشرع، نحن فكرنا انه هذا العقل تبعنا هذا اللي بينفعنا، شايف كيف؟ هذاك بس مشان الموتة، القرآن بس مشان الموتة، مشان الصلاة بس. عرفت كيف؟ اما ما بيفيدنا. لا والله هو اللي بيفيدنا، هو الذي يصلح احوالنا، هو الذي يجعله. لا ولذلك قال سبحانه وتعالى هون وهو العلي العظيم، لاحظوا كيف؟ وفي بعض المواضع اللي هي بتتعلق بعالم الامر اكثر من عالم الخلق قال فيها وهو العلي الكبير او انه كان عليا كبيرا. لاحظوا كيف؟ كل هذه الاوصاف الالهيه انا ما ابزعم انه انا رح افسر لكم اياها لما لا اعرف مقتضاها، لكن انا اللي بيستشعر فيه انه الانسان ينبغي ان يقف امامه على قدم التسليم المطلق. واضح كيف؟ يعرف انه هون في شيء الله سبحانه وتعالى اعلم به، هو ما عنده اصلا صلاحيه حتى يعلمه. لاحظت كيف؟ هي اول شيء بيكون استسلام مطلق. بعدين شو بيصير فيه؟ تسير مثل ما قال سبحانه وتعالى أرشدنا، هذا أرشاد لكم وإلي. واضح شو بيقول؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كنا عم نقرأ بالسيرة مع بعض الأصحاب، ناس عقلهم أكبر من عقلي وشكله يمكن أحسن من شكلي، لأنه الله سبحانه وتعالى قال عن أمثاله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله. وهدول الناس يعني أنا هون بقال ما عاد يصير في تصور تمام، هدول الناس وجد النبي بينهم. شايف كيف؟ في نعمة أعظم هيك؟ ما عرفوا قدر هاي النعمة، صاروا منافقين وصاروا كفار وصاروا يعملوا مؤامرات وصاروا يعملوا حيل وصاروا يكذبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ هذا كله والله يبرم قلبي. لكن شلون هدول الناس هيك كانوا؟ انا هون الاستيعاب ما بيعود بيشتغل معي. لاحظت كيف؟ فلذلك يا سادتي انا ما عم اقول انه انتم مثلهم، انتوا امنتوا الحمد لله، انتوا قلتوا اشهد ان لا اله الا الله، قلتوا ان اشهد ان محمد رسول الله، لكن في كثير مسلمين عندهم ثقه بهالاشياء هي اللي كانوا يوثقوا فيها هذينك وباعوا دينهم لاجلها، عندهم ثقه بهذه الامور اكثر من الثقه فيما قاله الله لهم وفيما قاله رسول الله. يا عبي الشوم عليك، مين انا يعني؟ انا عم احكي عن حالي، مين انا يعني حتى انا حط نظريتي او مبدئي او هذا التفكير العقلي الذي اوصلني الى حطه بمقابل الله سبحانه وتعالى؟ مين هذا؟ لاحظتك يعني المساله بتبدا من الحب. وهذا سيدنا طلحة بن البراء الله يرضى عنه اللي أحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شو قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له اقتل أباك. وهذا الرجل أو الشاب كان لسه ما صار رجال، بس رجال بالحب، واضح كين؟ هذا سل سيفه أو ركض، خلاص ما يعني ما في عنده تفكير وإنه وليش شو أعمل وحرام عليك وليش أنا قتل أبي وأنا خلي غيري يقتل وكذا، يعني الفلسفات كلها ما طلعت، شو يلي ما طلعها؟ معلش أنا بحب أسأل نفسي، شو يلي ما طلعها الفلسفة اللي بنتفلسف فيها نحن اليوم؟ الحب. مين اللي رجعه؟ اللي رجعه سيدنا النبي، قال له إني لم أبعث بقطيعة الرحم. بأبي هو وأمي، هذا طلحة بن البراء ذاهبا وآيبا. شايف كيف؟ بالروحة يعني عمل شيء عظيم، أنا برأيي أحسن من الاختراعات كلها اللي بيعدوا بيتناظروا فيها وأحسن. لاحظوا ورجعته كمان هيك، لاحظ هاي الخطوات عزيزة، يا ريتها على راسي هاي الخطوات، شيقي التي ذهب فيها مشان يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدون فلسفة وبدون أخذ عطاء، واللي رجع فيها لما قال له ارجع فإني لم أبعث بقطيعة رحم. لاحظت كيف؟ يعني ما قال له تواسى يا أخي أنت خربطتنا، شو هذا؟ ارسى على بر. لاحظت كيف؟ بدك تكون على كمال التفويض، على كمال الانقياد. هل هذا يتوافق مع العقل؟ نعم يتوافق مع العقل. ليش؟ لأنك أنت بحياتك لما تشوف واحد سهمان أكثر منك بمجال الطب أو بمجال القانون، شو بتساوي أنت؟ ماذا تفعل أنت يا أستاذ عاقل؟ شو بتساوي؟ بتسلم له كمال التسليم. يقول لك كمال هيك كثير عم يجينا فتى بدي احلف يمين كذب. ليش بدك تحلف يمين كذب؟ والله المحامي هيك قال. تعرفوا شو وجدت هاي؟ انا معلش على الهامش بدي اقول اياها. تعرفوا شو وجدت؟ المحامي اسهل شيء عليه روح حلف يمين كذب. في واحد قلت له انا لا ما بيجوز تحلف يمين كذب، كذب الدعوه بس اخذت لك 3-4 أشهر. ما عم اقول لك انه رح تجي على طبق صبه وكذا، لكن هذا كذب حاله، ما حلف يمين كذب. شايف المحامي شو بده يقول لك؟ بده يقول لك احلف يمين كذب. بيقول صلى الله عليه وسلم عن هاي اليمين: اليمين الغموس تدع الديار بلاقع. شايف كيف؟ سيدنا عثمان بن عفان دعي مره لحلف يمين ما رضي. قال له انت صادق ليش ما بدك ما ترضى؟ قال له انا اخشى انه يصاب بعده، انا تحت الاقدار. شايف كيف؟ هذا يصاب بشلل وهذا يصاب بعده. فيقول القائل: انما اصيب لانه حلف ذلك اليمين. لاحظوا كيف يعني كيف كانوا مادياتهم يطرحوها ويفرطوا فيها ويضيعوها، او انت بدك تسميها ضيعوها ضيعوها، شان ايش؟ شان حفظ هالعلاقه مع الله سبحانه وتعالى حفظها بالتكامل. اصرت عليكم الحديث بس بذكركم بالاخير. بيقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سوره ايه الكرسي عقب كل صلاه لم يمنعه من دخول الجنه الا البغض. بدكم تحافظوا عليها، لا كله كلام يمحوه بس هي خدوها. شايف كيف؟ بعد كل صلاه فريضه تقرأ ايه الكرسي، وفي روايه باسناد جيد مع قل هو الله احد. وفي كمان مشان هذول اللي كثير عم يصير عندهم هموم وكذا: من قرأ كل صباح حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو وإليه المصير. قرأ مع آية الكرسي في كل صباح وكل مساء، الله سبحانه وتعالى يكفي الهم والغم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.